فإذا الآية دي هتكون برضو مفيدة لينا في فهم شيء إكمال للسابق. قلنا أول خطرة في الفيروسين سنتسيس إن بديل كاربون دايوكسيد وأمونيا جاية من الجلوتامين، الجلوتامين يتحول للجلوتامين والأمونيا بتاعته مع الكاربون دايوكسيد يعمل كربامول فوسفيت، إنزيم اسمه كربامول فوسفيت سنتيز 2 عشان تميزه عن كربامول فوسفيت سنتيز 1 طبعا كان موجود في الميتوكوندريا وشغلته يوريا سنتيز، موجود في السيتوسول وشغلته بايريميدين سنتيز. بعد كده الكربامول جروب كربامول فوسفيت هتاخد الكربامول بتاعها وتنقله للاسبارتيك اسبارتيك اسيد، وبالتالي الجهاز يبقى اسمه ايه؟ كربامول اسبارتيك. الانزيم هنا اسمه اسبارتيك ترانس كربامولين. الان كربامول اسبارتيك هنشيل منه ميه ونقفل الرينج وينتج أول مركب في رينج ستراكشر اسمه دايهايدرو قرانيشن. ده يفرق ايه فرع عن الفيرمدين؟ يفرق في حاجتين. في هنا كارباكسي جروب لازم تتشال مش موجودة في الفيرمدين، وهنا دبل وان دراما عشان كده اسمه دايهايدرو قرانيك اسيد عشان فيه تو هيدروجين زيادة هنشيلهم يبقى نلاقي قرانيك اسيد. قرانيك طيب يا ترى لو في نقص في الانزيم اللي اسمه اسبارتيك ترانس كربامولين يحصل ايه؟ ما اقدرش ابني بايرميدين، ما اقدرش اكمل وابني بايرميدين. طب لو ما قدرتش ابني بايرميدين بيحصل ايه؟ لو ما قدرتش ابني بايرميدين بيحصل ايه؟ اوكي؟ مش هقدر ابني دي ان ايه بالظبط كده. طب لو ما قدرتش ابني دي ان ايه يبقى الجروث ويل بي ريتاردد. ها؟ وكمان مين اكتر حاجه بتتاثر؟ مين اسرع خلايا بتتكاثر وبالتالي اول حاجه بتتاثر؟ الهيموفويد سيستم، وبالتالي يحصل انيميا، يحصل انيميا. ها؟ طيب طب يا ترى هل في حل للناس دول اللي مش قادرين نبني فيها بايراميدين يا ترى؟ هنعرف بعدين ان شاء الله. الاوراتيك اسيد النابت هنشبك فيه رايبوزا التصحيح والناتج يبقى اسمه اوراتيك اسيد وشبه في ريبوز يبقى اوروتيدين مع الفوسفيت يبقى اوروتيدين والفوسفيت. بتيجي منين الريبوز والفوسفيت؟ من البي ار بي بي فوسفورايبوسيل بايروفوسفيت. وبيجي منين الفوسفورايبوسيل بايروفوسفيت؟ من البيتروس فوسفيت باس واي بطلع دور ريبوز بايروفوسفيت. وبعدين البيتروس 2 فوسفيت كمان يبقى فوسفورايبوسيل بايروفوسفيت. الانفاك هنا اسمه OPRP. ليه اسمه كده يا ترى؟ الناتج بتاعي ايه؟ اوروتيدين وفوسفيت. انا نقلت رايبوز وفوسفيت من البي ار بي بي يعني شلت بس التو فوسفيت تو الى الاوروتيدين يبقى اسمه اوروتيدين فوسفو رايبوسيل ترانسفيريز. اوروتيدين ده الماده اللي بيشتغل عليها فوسفو رايبوسيل ترانسفيريز. الناتج اوروتيدين مونو فوسفيت. تاني الانزيم اسمه اوروتيد فوسفو رايبوسيل ترانسفيريز لانه بينقل فوسفيت الريبوز من البي ار بي بي الى الاوروتيك اسيد. اوروتيد فوسفو رايبوسيل ترانسفيريز والناتج اوروتيدين مونو فوسفيت. بعد كده ده يحصل له ديفرنشيشن رقم الجروب قلنا زياده الاشكال بعد كده ويبقى الناتج يوريدين مونو فوسفيت. يبقى كده عملنا اول بايريميدين على هيئه نيوكليوتايد. لو كنا فاكرين من الاول عنوان ده كان ايه؟ بايوسينثيسيس اوف بايريميدين نيوكليوتايد. انا بعمله من الاول على كده. ما بعملش الاول بايريميدين وبعدين اقول نيوكليوتايد. لا انا من الاول عملته از بيورين نيوكليوتايد. فتره البيورين كان طبقا يحكم في شيء زي ما هنشوف. ما ببنيش الاول بيورين دي وبعدين احولها نيوكليوتايد. من الاول ببنيها از نيوكليوتايد. ليه؟ لان البايريميدين لوحده لو موجود الجسم عاده بيتخلص منه. نفس الشيء بالنسبة للبيورين. ما دام احنا بنصنعه از نيوكليوتايد ونستفيد منه از نيوكليوتايد وبعدين يورين كاتابوليزم بطلع البيورين لوحده او البايرينين لوحده ونعمل له كاتابوليزم. يبقى كده عملنا البايرينين بتاعي اول واحد بيتكون طبعا يوراسيل مع ريبوز مع فوسفيت يبقى يوريدين مونو فوسفيت. قلنا بعد كده بنعمل بيه ايه؟ اليوريدين مونو فوسفيت ممكن نحوله الى يو تي بي ล้วเราจะวางคอนเฟสไปยูทีพีทำงานคอนเฟสไปยูทีพีวันยูทีพีเราเพิ่มโปรอะมิโนกรุ๊ปเพื่อยูอาร์ซีดีเข้าไปในไซต์ที่มีอันเดติกไซต์ที่มีไตรคอนเฟสทีทีพีนักแสดงทีทีพีเป็นเซนเป็นบดีนที่ทำงานในทั้งวันยูรีดีไตรคอนเฟสنحول الريبوت بتاعه إلى نيوكي ريبوت يبقى اسمه دي أوكسي أوريجين لايبوكسيت وهو على أي لايبوكسيت ديريماتيف ممكن أحول الريبوت بتاعه إلى نيوكي ريبوت إنه مش ممكن لو هو ترايبوكسيت ولا مونوكسيت يعني عندي أوريجين مونوكسيت هل ممكن أحول الريبوت بتاعه إلى دي أوكسي نو أوريجين ترايبوكسيت برضه نو لازم على أي لايبوكسيت في غير مخصوص بيحول اللايبوكسيت ديريماتيف يشيل الريبوت بتاعه ويشيل منه أكسجين ويتحول إلى ديمكريبون والنادي يبقى دي أكسي وريدين ريبوتين ده تحضيرا لإيه بقى ترى دي أكسي وريدين مونوكسفين اللي حضرت له ميتال جروب ويتحول دي أكسي فايميدين مونوكسفين دي أكسي تي إم بي وقلنا هنا في نقطة مهمة إن الميثيلين تترا هيدروكلوريت هي الدونر بتاع الكربون الزيادة بتاع ميتال جروب دي وفي الرياكشن ده بتتحول إلى داي هيدروكلوريت بدل ما كان تترا هيدرو لأن محل ما كنت شابك أنا الـ CH2 دي مش هيحل محلها هيدروجين هناخدها زي ما هي وأضيفها هنا بقى فايمين بقى دي أوكسي فايمين مونوكسيد وبالتالي تترا هيدرو بوليوم أصبح داي هيدرو عشان أرجعه تاني تترا هيدرو محتاج إلى إيه؟ إنزيم داي هيدرو بوليوم زي ما كتير وده بيحصل هيدروجين من الـ pH كالمونتان أوكي؟ وده الإنزيم ده انهبيتد من كيتو تريكتيت وده يفسر إزاي كيتو تريكتيت أن دي كان تبرك لأنه بيمنع ري أكتيفيشن فوليك أسيد وبالتالي يمنع بناء الدي أوكسي دي إم بي وبالتالي يمنع بناء الدي إن إيه لأن الدي أوكسي دي إم بي بعد كده تحول إلى إيه دي أوكسي دي إي بي وبالتالي نستعمله في بناء الدي إن إيه لازم الفايمين ده يخش في بناء الدي إن إيه فده لو قفت الباثواي ده مش هقدر ابني دي ان ايه وبقول ده اللي يفسر ازاي الميتوتريكتيت انتي كانسر دراج كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت ولو قلنا عن ايه كمان ان في حاجه اسمها سالفي سيت اللي احنا قلناه ده دي نومو سيستم دي نومو سيستم امال ايه سالفي سيستم ان انا عندي فايرينيدين او فايرينيدين نيوكليوتايد هرجعه تاني نيوكليوتايد زي ما قلنا لو في فايرينيدين سايب ده بسرعه بيتخلص منه فبنقله لان انا حوله الى نيوكليوتايد. الفايرينين نفسه ما عنديش فايرينين ممكن احوله الى نيوكليوتايد. انما بقول في دراج اسمه فلورو يوراتيل ده بيتحول لنيوكليوتايد. فلورو يوراتيل ده يوراتيل دريفتيل فيعتبر كانه فايرينين بس نوت ناتشرال كدراج بقول وده بيتحول بعد كده الى نيوكليوتايد والنيوكليوتايد ده له انتي كانسر اكشن بيمنع من الدي ان ايه هنعرف الكلام ده بعدين ان شاء الله. انما بقول اللي ممكن يحصل اكثر هو ان اليوريدين او السايتيدين او النيوكليوتايد بيتحولوا الى نيوكليوتايد. فالسايتيدين انزايم مجرد عاوزين فوسفيت فاليوريدين يتحول الى يو ام بي السايتيدين يتحول الى سي ام بي. اوكي؟ دي اوكسي سايتيدين برضه له انزايم مخصوص دي اوكسي سايتيدين كاينين بعد ما ياخد فوسفيت من الاي تي بي ويحول له ديوكسي دي ام بي بعد نيوكليوتايد يبقى كده انقذناه من انه يكسر ودي اوكسي سايتيدين نفس الشيء اللي هو الانزيم مخصوص دي اوكسي سايتيدين كاينين برضه هضيف عليه فوسفيت ويحول له ديوكسي دي ام بي يبقى كده انقذنا الفايرينيدين نيوكليوتايد من ان هم يكسروا لان احنا حولناهم الى فايرينيدين نيوكليوتايد. اوكي؟ الرياكشن الاولاني مهم جدا في علاج نقص بناء الفيرميدين بعد نومو سنتين. لما تشوف حالة من الألم. قبل ما نشوفه هنتكلم الأول على حاجتين. Regulation of الفيرميدين يوكليفايد باي سنتين والكتابوليزم اوف فيرميدين. الكي انزايم في بناء الفيرميدين هو الكربونون فوسفيت سنتين 2. أول انزايم في الباثواي هو الكي انزايم. في كمان انزيم عليه سم ريجوليشن الفاسيت ترانسكربوناليز بس ده ريجوليشن بتاعه موستلي ان بروكاريوت مش عندنا. بالنسبه لنا كهيومن الكي انزيم هو الكربونال فوسفيت سنتيز 2 وده اكتيفيتد باي اي تي بي اند باي تي ار تي بي وهنشوف بعدين برضه del P8 che T mi sta a dare bene al Purin. Il bambino P8 che T mi sta a dare bene al Fire Medin, qua al Purin, che non è il suo fanno. Ok? Non è inhibited by, inhibited by the product UTP. UTP da negative bene, negative. Ok? Non è il bene, è negativa. UTP da negativa, UTP come è? UP di OTP TTP. UTP اللي هو احد نواتج هذا الباثواي بيعمل انهبيشن لهذا الانزيم بيعمل له الهستيريك انهبيشن يبقى ده مثال على ايه بقى زي ما خدنا في الانزيم زمان على فيدباك انهبيشن ده مثال ثاني على فيدباك انهبيشن خدنا زمان في حاجه اسمها فيدباك انهبيشن مش كده؟ ده مثال جيد جدا ايه مثال احنا لسه برضه واخدينه قريب ان الهيم بيوفر برضه ALA اول انزيم في بلاش هنا الـ UTP اخر برودكت اوف ذا باثواي بيوفر a very early enzyme the first enzyme in pyridine synthesis carbamoyl phosphate synthesis 2 كويس يبقى ايه لازمه يا ترى هذا النوع من الريجوليشن؟ ان لو عندي pyridine كفايه مفيش داعي اعمل pyridine جديده زي ما هناك ما دام عندي هيم كفايه مفيش داعي اعمل هيم جديد طالما عندي ما يكفيني من الـ UTP يبقى أوقف بناء الفيرميدين لتوظيف أول إنزيم في الفيرميدين. أوكي. وكان في ريجوليشن آخر عندنا إحنا كمان. إحنا قلنا موضوع الـ CTP فإنهبيتور للأسبرتيك تراك كارباموليز ده بيحصل في البروكاريوت مش عندنا. أمال إحنا عندنا إيه بقى ثاني نظم برضه البناء في الفيرميدين؟ إن الـ CTP يمنع الإنزيم اللي حول الـ UTP إلى CTP. فاكرين كان بياخد الامينو جروب منين؟ انا لسه موريها حالا دلوقتي من الجلوتامين. الجلوتامين هو بيديني امينو جروب عشان ابني الـ CTP من الـ UTP. بايه الـ CTP سنتيفيز؟ لان كنا بنستعمل في الـ ATP رياكشن ده عشان احول UTP الـ CTP محتاج الى ATP كسورس اوف انرجي. انا بقول تاني البرودكت اوف رياكشن ده طبعا ده اسمه شورت لوب. ليه شورت لوب ده؟ لأن البرودكت بيقف نفس الإنزيم بتاعه على طول، إنما ده اسمه لونج لوب. ليه لونج لوب؟ لأن ده برودكت كبير قوي بيوقف إنزيم في الأول خالص. فهنا عندي إنزيم على شورت لوب وعلى لونج لوب. إيه فايدة الرياكتور الأخير ده؟ إيه فايدة إن الـ CTP انهبيتور للـ CTP عشان ما يتكونش الـ CTP زيادة أكثر مما يلزمني من الـ UTP. يبقى في بالانس بين كمية الـ UTP والـ CTP. يبقى كل تاني الـ UTP inhibitor للـ reaction الأولاني كارباموال فوسفيت سنتيتيز 2 ده بيعمل إيه؟ بينهبت الـ pyrimidine synthesis أو pyrimidine nucleotide synthesis طالما عندي ما يكفيني من الـ pyrimidine nucleotide. والـ inhibitor effect بتاع الـ CTP على الـ CTP synthesis ده بيعمل إيه؟ بيعمل balance بين كمية الـ UTP والـ CTP synthesis. مش كل الـ UTP عندي يتحول لـ CTP، لا، طالما عندي ما يكفيني من الـ CTP أوقف تحويل الـ UTP إلى CTP، يبقى كده في بالانس بين الاثنين. فكرة ليش كده بسيط وسهل، ننتقل إلى الكتابوليزم. أول حاجة لو عندي سيتوكين، أول حاجة تحصل لها دي أميليشن. دي أميليشن هنا بيحصل باي إيه؟ باي هيدروجين. فده مثال زي ما قلنا زمان في الديامينيشن على هيدروليتك ديامينيشن. يعني هنا I remove the amino group by hydrolysis by adding water. فهشيل الامينو جروب مع هيدروجين من الميه يطلع لي NH3 ومحل الامينو جروب هضيف اكسجين ويبقى الناتج اذا هحول السيتوسين الى يوراسيل. بعد كده يوراسيل والثيمين اللي هو الثيمين واخوه فرق انه بس الميثل جروب دي هيمشوا في نفس السكه. ايه هي؟ اول حاجه نعمل ريدكشن للدبل بوند اللي موجوده في الرينج سواء في اليورتين او في الثايمين. باي ذا ريت اوف تيشن تايم مين الهيدروجين دونور كالمعتاد؟ ذا بي اتش. ذا بي اتش هو الهيدروجين دونور اللي في الرياكشن. خلاص راح في الدبل بوند اللي هنا واللي هنا. اذا احنا اضفنا اثنين هيدروجين على اليورتين بقى باي هيدرو يورتين واضفنا اثنين هيدروجين على الثايمين بقى باي هيدرو ثايمين. طبعا قاعدة عامة لو عندي دبل بوند تبقى محتاجة كم هيدروجين؟ اثنين. واحدة ناحية دي واحدة ناحية دي. فالناتج بتاعي دلوقتي داي هيدرو يورانتين وداي bien me la fallo. Stava già fatto il sì, e mi ha detto che stava quando è, dai, fatto le ore, già mi ha fatto il sì, e ora che fai le ore, non mi ha fatto le ore. Dai, fai le ore, fai le ore, e mi ha detto, ma non è una ring, se non è una ring, ma non è una نفس المكان اللي احنا بنينا في الرينج هنختار نكتب من هنا من هنا ودول دول كانوا جايين منين؟ اللي انا عاملين دايره دول جايين منين؟ كارفامون حطفين والبوت ده كان جاي من الاسبرتين ها؟ دي كانت الكربوكس جروب بتاعته والثانيه احنا شلناها في السكه دي كانت في الاولمبيك اسيد وشلناها اوكي؟ فاحنا بنكتب من نفس المكان اللي بنينا فيه اوكي؟ اذا هيدروجن اما نكتبه من هنا بالميه برضه يعني عاملين برضه هيدروليز يتحول لايه بقى؟ السي او دي اللي هي الفرنسا تتحول لسي او اتش والنيتروجين نمره ثلاثه تتحول ل ان اتش او اتش بتاعت الميه تروح للسي او تعملها سي او اتش والهيدروجين بتاع الميه يروح للان اتش يحولها الى ان اتش 2. طيب ده سواء بالنسبه لليورسين او الفاينين في الحالتين. طب الناتج بقى يا ترى؟ الناتج نبص كده مع بعض دي ايه كده؟ دي الكربون الجروب اللي احنا جبناها من زمان مش كده؟ وايه الجزء ده بقى؟ طبعا ده كان زمان مين؟ ده كان اسبارتيك اسيد اللي قلنا شلنا منه الكربوكس جروب اللي هنا. اصبح ايه بقى يا ترى؟ اصبح بيتا الانين. فاكرين احنا قلنا الكربوكس اسبارتيك اسيد في البكتيريا بتشيل الكربوكس بتاعته بتحول بيتا الانين؟ هنا بقى شلناه بس ما هوش برين اسبارتيك اسيد. لا ده اسبارتيك اسيد هو اللي كان قبل كده اسبارتيك اسيد كجزء من الرينج بتاعته. شلنا خلاص الكربوكسيل جروب بتاعته تمام، دلوقتي اللي فاضل منه بيتا الانين. فدلوقتي كان عندي هنا كربوميك اسيد وشكل في بيتا الانين، يبقى الناتج اسمه ان كربامول بيتا الانين. والتاني جزء ده اللي هو جاي من الكربامول فوسفيت عباره عن كربامول جروب وشكل فيه هنا ايه؟ بيتا الانين. يبقى الناتج اسمه ان كربامول بيتا. يبقى تاني بقى زي هايدروجين هنكسره بالمية بين النيتروجين نمرة 3 والكربون نمرة 4، هنضيف مية أو إتش على الكربون نمرة 4 وهيدروجين على النيتروجين نمرة 3 والناتج اسمه N كربامول بيتا 3. طيب وات أباوت دايهيدروثايمين اللي هو جاي من الثايمين؟ نفس الشيء، نكسره من نفس المكان برضه بين الكربونيك أسيد وبين بقية الكربون والنيتروجين، نكسر المكان برضه بإضافة المية. برضه بإضافة المية. طيب والناتج يبقى إيه بقى؟ الناتج بتاعي هيبقى نشوف كده اسمه إيه؟ الجزء ده كده برضه كربونيك أسيد زي ما قلنا قبل كده. طب الجزء ده إيه؟ ده بالظبط زي البيتا ألانين؟ ليس، ولكن مضاف عليه إيه؟ ميثيل جروب. إذا ما بقاش بيتا ألانين، أمال بقى إيه يا ترى؟ نسميه بالمكونات. ده مكون من 1، 2، 3، 4 كربون. وفيهم كربوكسيل جروب. مين المركب المكون من 4 كربون في الكربوكسيل جروب؟ بيتريك اسيد. بس ده في برانشنج يبقى ايسوبيتريك اسيد مظبوط. وبعدين في كمان امينو جروب يبقى امينو ايسوبيتريك اسيد. يبقى الجزء ده هنا كان بيتا الانين في حاله اليوراسيل، انما هنا بيتا امينو ايسوبيتريك اسيد. ادي ايسوبيتريك اسيد اهو 4 كربون وفيهم برانشنج، وبعدين شبكنا فيهم امينو جروب في البيتا كاربون، ده طبعا دي الالفا ودي البيتا، يبقى ده ايه؟ بيتا امينو ايسوبيتريك اسيد. وشبك فيه كربونيك اسيد، يبقى ان كربامول بيتا امينو ايسوبيتريك اسيد او ايسوبيترين. في تشابه بين التو باثوي شديد، الاول ريدكشن في اليوراسيل والتوبامين، وبعدين نفك الرين ونطلع ان كربامول ديريفيتيف البيتا الانين او البيتا امينو ايسوبيتريك. وبعدين يحصلوا ايه؟ زي ما قلنا زمان هنفك بقى بعد كده الكربونيك اسيد من البيتا الانين، طلع بيتا الانين سايب او لوحده، والكربونيك اسيد يطلع لي ايه؟ كربون دايكسايد وامونيا مكوناته. برضه نفس الشيء بالنسبه للان كربون بيتا امينو ايزوبيتريت، هنفكه هنشيل برضه الكربونيك اسيد يبقى لي كربون دايكسايد وامونيا ويتفضل لي بيتا امينو ايزوبيتريت. اوكي؟ لو كنا فاكرين بقى اما قلنا البيتا الانين بيجي منين في جسمنا؟ من الفايرمينين. مين يا ترى من الفايرمينين؟ السيتوسين واليوراسيل الاثنين، لان السيتوسين بيتحول ليوراسيل واليوراسيل هو اللي في الاخر يبدا بيتا الانين. اوكي؟ لنا أي بالغاية ما تجيبها الورا الزيادة إن هي تعمل إيه؟ فايمين النادي بتاعي بيت أمينو ألسوبتريك دول مصيرهم إيه؟ قلنا إيه مصير البيت أمينين؟ برضو دي أمينيشن يجيني في الآخر أسيتك أسيت ويت أكسيت يجيني في الآخر إيه؟ كيوزو يبقى فاينا ليه هتطلع كيوزو عند أمونيا عملنا دي أمينيشن طلعت أمونيا ها؟ وبقيت الخبر كيرتون قلنا بيطلع كيوزو وأسيتك أسيت وفي أسيتك أسيت أكسيت يجيني كيوزو برضو ها؟ يبقى الناتج في النهاية بقى إيه؟ كاربون دايكسايد وأمونيا نفس الشيء بالنسبة للبيتا أمينو أيسوبوتريك برضه هيحصل له دي أمينيشن في الأول وبعدين في الآخر يتحول إلى بروبيل ميثيل مالون الكو إيه ويتحول لساكسين الكو إيه إلى ساكسينيك أسيد يعني هيديني في الآخر ساكسينيك أسيد وبرضه ده يتأكد يديني إيه كاربون دايكسايد والأمينو جروب اللي كناه في الأول أمونيا يبقى كله في الآخر يتحول إلى كاربون دايكسايد أند أمونيا ما مصير الكاربون دايكسايد أند أمونيا يوريا فورميشن يبقى ايه بقى نهايه الكاتابوليزم بايريميدين يوريا يبقى يوريا از ذا اند برودكت اوف بايريميدين كاتابوليزم ها تفتكر دي بوينت قوي يوريا از ذا اند برودكت اوف بايريميدين كاتابوليزم زي الامينو اسيد كاتابوليزم بالظبط كله بينتهي الى كربون دايكسيد وامونيا يبقى يوريا از ذا اند برودكت بالمقارنة بقى يا ترى البيورين بيحصل فيها نفس الشيء برضه الريجة بتتفكك وتديني CO2 أمونيا ويدي يوريا نو تدي إيمان البيورين تدي يوريا أسيد هنشوفها إن شاء الله في البيورين بتاعنا لسه ما قلناهاش إنما هي بتنتهي دايما بيوريا هنا بتنتهي بيوريا يوريا إذا البرودكت أوف إيمينين كاتابوليزم وطبعا في تمييز مهمة جدا بيت أمينو أسيتريك وبيت أمينيك إنما فاينالي وي جيت أمونيا طيب يا ترى بقى إيه هي ديس أوردر أوف بايريميدين ميتابوليزم طبعا إحنا عارفين إن الجدل الميتابوليزم بتاع الحاجات دي ليه عشان لو في أبنورماليتي نعرف إيه الأبنورماليتي وتعمل إيه الأبنورماليتي اللي هندور عليها هنا عبارة عن abnormality في بناء البايريميدين نتيجة نقص واحد من اثنين واحنا قلنا الاثنين دول actually one enzyme انما لهم two enzymatic activity الاوروكيت فوسفوراتوز الترانسفيريز والبروتيدين مونوفوسفيت دي كربوكسيل افتكرهم كده بس تاني نرجع نبص عليهم وبعدين نكمل الكلام بتاعنا التو انزايم دول زي ما قلنا المره اللي فاتت هما واحد انزايم اكشولي والتو انزيماتيك اكتيفيتي الاو بي ار تي اوروتيت فوسفوراتوس اكستريم بينقل غلايكوزا الفوسفيت للاوروتيك اسيد ويعمل اوروتيدين مونوفوسفيت والثاني اوروتيدين مونوفوسفيت دي كاربوكسيلين بيشيل الجذور عشان يعمل يوريدين مونوفوسفيت وقلنا الاثنين مع بعض اسمهم يو ام بي سنتيز هما الاثنين مع بعض لأن الاثنين فاينالي بيعملوا ليو ام بي يوريمون أحيانا يبقى ده بس ناقص وأحيانا الاثنين مع بعض ناقصين على حسب الإنزيم يعني ممكن تبقى جزء منه مش شغال وجزء شغال وكان الاثنين مش شغالين الاثنين حتى هيؤدوا إلى إيه في الآخر؟ إن الأوروبيك أسيد مش هقدر أكمل بيه وبالتالي الناتج يبقى زيادة أوروبيك أسيد في الدم وينزل في اليورين ويبقى الكونديشن اسمها هيريديتري أوروبيك أسيد يوريا هيريديتري أوروبيك أسيد يوريا معناها في أوروبيك أسيد في اليورين طبعا قبلها كان زاد في الدم ليه؟ نتيجة مش قادر أكمل بالأوروبيك أسيد يا إما نتيجة نقص الـ OPRT و OMP ديكاربوكسيليت هما الاثنين أو الـ OMP ديكاربوكسيليت بس طبعا الحالة الأولى هتبقى مور كبير انما الثانيه برضه هتؤدي الى نفس الشيء هي نفس الشيء مش هقدر اعمل بايريميدين نيوكليفايد من دي نوفو سينثيسيس خد بالك انا دي نوفو سينثيسيس باث واي هو اللي مش شغال وبالتالي يعمل زي ما قلنا في الاول ريتارديشن جروث اند سيفير انيميا سيفير انيميا كويس ان السيفير ده فيري رير ات از فيري ريسبي طبعا بالاضافه هيبقى في روتيك اسيد كتير في الدم وينزل في اليورين ها روتيك اسيد يورين طب نعالجه ازاي؟ احنا عرفنا السبب وعرفنا الاثر فكيف نعالج هذا الشخص؟ ده عنده الدينوبوسنتسيس مش شغال يعني في لايف اساسي في الشغال اللي هو اليوروبيشن تيك. نعمل ايه؟ نديله يوريدين. يا ترى اليوريدين هيحل المشكله دي؟ كيف يحل اليوريدين هذه المشكله؟ حل اليوريدين المشكله عن طريق الايه؟ السالفج باث واي. ادي السالفج فكروا بيه بس ثاني. اليوريدين في انزيم اسمه يوريدين فايتيدين كاينين بيحول اليوريدين الى يو ام بي. وممكن يحول الفايتيدين بس انا بدي ده من يوريدين. ليه؟ عشان اعمل يو ام بي، وما دام عملت يو ام بي يبقى انا عديت الخطوه اللي فيها بلوك. مش كده ولا ايه؟ خلاص انا عديت الخطوه اللي فيها بلوك. اللي هي الاو ام بي دي فاكتوريز او او بي ام بي. اي منهما مش موجود مش هقدر اعمل يو ام بي. طب انا هدي يوريدين كعلاج. وكويس ان اليوريدين الى حد كبير والابورت الى حد كبير. كان بيابورت من الاساس، يعني ممكن اديه باي اورال روت، ممكن اديه كدواء بالبق، مش مضطر اديه انتراميرا. اليوريدين الشخص ده هياخده هيحوله ليو ام بي، يبقى احنا كده عدينا الستارت اوف بلوك، يبقى كده ادي فايده السالفج باثوي. دي الفايده الرئيسيه للسالفج باثوي، ان انا ممكن اعالج باليوريدين لو عندي نقص في الاو بي ار بي او في الاو ام بي في كاربوكسيليت. في حاجه اسمها اكواير بقى اسيديوريز. دي كانت هيريديتري. ليه؟ في انزيم نقص. الاكواير بقى سببها عده حاجات، اهمها استعمال الدواء اللي اسمه اللوبيرينول اللي هنسمع عنه بعدين، ده بيستعمله في الجلط. الانزيم ده سبستريت للاو بي ار بي او اتش دي بي ار تي، الناس مختلفين فيه، مش هنخش في الاختلافات دي على الاقل بس مرات قوي. المهم الايزوكورينول هيعمل ايه؟ هيمنع الاو بي ار تي انه يتم، لانه هيكمبيت معاه، هيكمبيت مع الاو بي ار تي، وبالتالي الاورادك اسيد مش هيكمل او جزء منه مش هيكمل، فبيعمل اورادك اسيد يوريك. فدي اكواير نتيجه ان انا استعملت دواء ادت الى اورادك اسيد يوريك. انما النوع الاولاني قلنا هيريديتري نتيجه الانزيم بتاع الديلوبوتنسيس هو من الوقت. اخر حاجه في البايرينين بقى بيتا امينو ايسوبيتريك اسيد يوريا. ده ايه ده؟ احنا قلنا بيتا امينو اسيد ايسوبيتريك اسيد ده ايه؟ ده جاي منين؟ من البايرين كتابوليت. وقلنا نورمالي بعد كده يحصل له ايه؟ دي امينيشن، ويديني بعد كده فاكسينيت، ويتاكسد فاينالي الى سي او 2 والامونيا اللي طلعت من الدي امينيشن، ونعمل بيرتوم يوريا. طيب لو الانزيم بتاع الدي اميليشن مش موجود مش هيحصل ميتابوليزم، يقوم البيتا امينو ايسوبيتريت ده يزيد في الدم وينزل في اليورين، ويبقى الكوتيشن اسمها بيتا امينو ايسوبيتريت اسيد يوريا. اوكي؟ ده نتيجه بقول تاني نقص الدي اميليشن، نتيجه نقص الانزيم اللي بيعمل دي اميليشن للبيتا امينو ايسوبيتريت. كويس؟ انها ممكن برضه البيتا امينو ايسوبيتريت اسيد يزيد لاسباب اخرى زي ايه؟ لو زاد التيرن اوفر اوف دي ان اي. ليه؟ ليه لو زاد التيرن اوفر اوف دي ان اي يزيد البيتا امينو ايسوبيتريك اسيد؟ لان هو برودكت من الميتابوليزم اوف دي ان اي، لانه جاي منين؟ جاي من الثايمين اللي هو جزء من الدي ان اي. طب امتى بيزيد التيرن اوفر بقى بتاع الدي ان اي؟ داخل اللوكيميا. اللوكيميا انا عمال اطلع وايت سيلز كتير، طبعا لازم يكسروا كتير في نفس الوقت، يطلعوا كتير ويكسروا كتير، يبقى دي ان ايه سنسيتيف ان كاتابوليزم زايد، يبقى يحصل بيتا امينو ايسوبيتريك. كمان في الكانسر بيشنت اللي بيستعملوا كيمو ثيرابي او راديشن ثيرابي. الناس اللي عندهم كانسر بنعالجهم احيانا بالكيمو ثيرابي، دراج تقلل البناء او البي ال اي وتكسيره، او باي راديشن ثيرابي اكس راي مثلا او جاما راي. دول بيعملوا ايه؟ بيموتوا الخلايا السرطانيه. لما الخلايا السرطانيه لما تموت يحصل ايه؟ الدي ان ايه اللي فيها يجرى له ايه؟ يكسر، هم يكسر يطلع ايه؟ يطلع بيتا امينو ايسوبيتريك اسيد. يبقى دي اسباب زياده البيتا امينو ايسوبيتريك اسيد في الدم وفي اليورين. يا اما نقص الانزيم اللي بيعمل دي امينيشن او زياده البرودكشن. زياده البرودكشن امتى؟ في اللوكيميا اند ان كانسر بيشنت اندر كيمو ثيرابي اور راديشن ثيرابي. لان الاثنين دول بيموتوا الكانسر سيلز، وبالتالي بيزودوا انتاج البيتا امينو ايسوبيتريك اسيد من الكتابوليزم الدي ان اي. يبقى كده خلصنا البايرينيدين ميتابوليزم، ونبدا بقى من الاول تاني ว่าพ่อไหนจะอยู่ผมนั่นแหละแม่หมอพ่อมาเรียกครับว่าจีนีว่าอะไรนี้ว่าทะเลจะเนี่ยคุณจีนีว่าอะไรนี้วันใดอย่างนั้นตะวันสุดแค่นี้ครับทะเลจะเนี่ยคุณจีนีว่าอะไรนี้จ้ะนี่มาครับนี่นะครับจะจะนำขึ้นข้างหน้ากันนี้ว่าเขาเนี่ยแต่จีนีว่าอะไรนี้พิมพ์ไหมอีกแต่ยังจะติดต่อلازم ثلاث ثاني حتى لو كان ديني وردي فدول ما حيكثروا معظم نواتج التكثير أرجح عنه وبالتالي يقول أبدا داعي إن ناكل ديني أو وردي مش كده بس ممكن لو كنت منهم زيادة يعمل لي مشاكل كمان أمر على ذلك الحمد كله نتيجة إيه يا ترى لما يكثروا حيطلعوا إيه اليوريين والفرنجين الفرنجين عادة ما فيهمش مشكلة ليه كله بيتهري ليه في غدو أمونيا يوريا ما فيش مشكلة خاصة إنما الفيورين ممكن تعمل مشكلة لما بتطلع لي بقى يوريك أسد إذا زيادة الديني والأرنين بالأكل ممكن تبقى في مصلحة طب يا ترى بالتالي لازم نعرف لو واحد عنده قبض اللي هو أنا عاوز أقلل اليوريك أسد بتاعه مش كده ولا إيه؟ أعمله إيه بقى؟ لازم الدايت اللي أديها له تبقى إلى حد ما فيها قليل من النيوكليك أسد عشان كده لازم نعرف مين الاكلات اللي فيها يوريك اسيد كتير طبعا دي تشمل اول حاجه الليفر اقل حاجه وبعدين الميت اقل روايه نعم برضه فيها لا باس كميه لا باس بها وبعدين السيريال والريجولر فيها كميات ضئيله يعني مفيش مشكله منهم انما الليفر والميت بالذات كتير ليه؟ اشمعنى يا ترى الليفر فيه يوريك اسيد كتير؟ اولا لان السيل بتاعته جزء كبير منها يوكل انا ما اعرفش في دي ان ازاي لو عندي سيل كبيره وفيها يوكل واحد على اي حاجه وسيل صغيره يبقى مين نسبيا فيها دي ان ايه اكتر صغيره يعني كميه الدي ان ايه تكتر كميه الخلايا مش كده؟ انما لو كانت موجوده في سيل صغيره تبقى كميتها نسبيا كبيره والعكس بالعكس بالاضافه ما تنساش الليفر كمان فيه ار ان ايه كتير قوي ليه بقى مليان رايبوسوم لانه بيصنع بروتينات باستمرار جزء كبير من فانكشن ذا ليفر بروتين سنتسيس بروتين سنتسيس فمحتاج رايبوسوم كتير ايوه مليان رايبوسوم فالخلايا بتاعته بقى مليانه دي غير الار ان ايه عشان كده اكثر مصدر للنيوكليك اسيد هو الليفر ده اكثر حاجه لازم نمنعها من الشخص اللي عنده قبض اكثر حاجه الليفر يليه الميت يليه الميت لان فيها برضه كميات كبيره ولكن اقل من الليفر شويه شويه ما حدش طبعا يحفظ الارقام بس مجرد تعرف ان الليفر فيه كتير قوي والميت كمان فيها بس اقل من الليفر انما السيريال واللاجيوم دول فيهم برضه ميوكليك اسيد ليه؟ لان فيهم جزء اللي هو بعد كده هينمو ويتحول نبات جديد ولكن كميته قليله امال ايه بقى اللي ما فيهوش يا ترى؟ قلت ما فيهوش هو الميلك اند بروتين الميلك اند سيرود الميلك طبعا ما فيهوش خلايا مش كده ولا ايه؟ وبالتالي ما فيهوش نيوكليك اسيد يبقى الناس الشخص اللي عنده جوز هل امنع عنه اللبن؟ لا امنع عنه جبنه؟ لا ميلك اند سيرود ار جود سورس اوف بروتين وفي نفس الوقت ما فيهمش نيوكليك اسيد الالف الى حد كبير لان الالف الخلايا اللي فيها قليله قوي كميه الخلايا في الالف قليله قوي وبالتالي برضه ما فيهاش نيوكليك اسيد فدول بقى اهم مصادر البروتينات للناس اللي عندهم داونز ميلك اند برودكت ميلك تشيز يوجرت كل دول مفيش مشكله في بروتين كويس قوي ومفيش نيوكليك اسيد والهيد بس هي الهيد حاجه واحده اللي فيها الليبت كتير منها عشان كده مش مستعجل حتى البريشر عشان كده يعني ما يستحقش نزود فيهم قوي انما الميلك بالاخص لو كان كمل شلنا الفات بتاعه هيبقى فيري جود سورس اوف بروتين ده السبب ان احنا بنأكد هنا مين موجود فين النيوكليك اسيد في الاكل عشان نعرف نلاقي الشخص اللي عنده جاو هديله ايه وهمنعه عن ايه. طيب النيوكليك اسيد اللي في الاكل بتتكسر في انزيم مخصوصه طالعه من البنكرياس دي ان ايه دي ان ايه وار ان ايه ار ان ايه ويطلع لي بولي نيوكليوتايد بعد كده في بولي نيوكليوفايزيز اللي جاي من الفاكتوري بيكسر البولي نيوكليوتايد الى نيوكليوتايد وبعدين النيوكليفايز في النيوكليفايزين يشيل منه الفوسفين ويبقى نيوكليفايز وبعدين النيوكليفايزين يشيل يكسر النيوكليفايز بالاضافه الفوسفين ويديه الفوسفين على الريبوز او الديوكاريبوز يعمل سنتوز 1 فوسفين الدين الإسلامي. يبقى ده كده درجات شك، احنا ما يهمناش قوي في درجات شك، انما يهمنا في ايه؟ ان نواتج درجات شك دي mostly poorly absorbed، ما عدا نيوكليوس هاينز الى حد ما absorbed. واحنا استفدنا من الحكاية في ايه؟ احنا لسه قايلين من شوية ان احنا ممكن ندي يوريدين لعلاج الناس اللي عندهم امراض كاتيدوري. ها؟ لان في الحالات دي اليوريدين هيصب ويستعمل لبناء الفايدينين نيوكليوتايد ويعوضني عن نقص الميجر عن نقص الجينوم سنتيسيس او فايدينين نيوكليوتايد. اوكي؟ انما هم عموما بورلي ابسوربد اند بورلي يوتلايزد. عشان كده بقول وجود النيوكليك اسيدز في الاكل ليس لها قيمة إلى حد كبير. طيب دي كده مقدمة عن البيورين والبيورين فايرنجين نيوكليوتايد. هنبدأ بعد كده في البيورين نيوكليوتايد ميتابوليزم. وبأكد بقول بيورين ايه؟ نيوكليوتايد. احنا ما بنسميش بيورين، بنسمي ايه؟ بيورين نيوكليوتايد. بأكد على دي عشان امثل فيها من تاني. زي في الفايرينين عندي جينوم سيستم وعندي فابي سيستم. بس الفابي سيستم ده اهم لان نورمالي ات ورك تو ايه اكتر. بالنسبه للفايرينين لا، الفابي سيستم اهميته صغيره الا بقول في الناس اللي عندهم مرض الاكيدوريا وبعالجهم باليوريدين. انما اذروايز الفابي سيستم هو كويس بيوفر عليا بناء انما ما هواش فيري اكتر. انما هنا الفابي سيستم له جريت امبورتنس لازم نفهمه كويس. وفي دينوموسنتسيس زي ما اتفقنا. يعني ايه دينوموسنتسيس؟ يعني نبني من السمبلست يونت، نبني من السمبلست يونت، نبتدي بوحدات صغيرة ونربطها ببعضها ونطلع في الآخر بيورين نيوكليوتايد. السمبل بيعمل ايه؟ قلنا بينقل البيورين والبيورين نيوكليوتايد من الميتابوليزم. اوكي؟ طيب قبل ما نستهدف الحديث في الدينوموسنتسيس نبص كده الديفرنت كاربون اتوم او البيورين اللي يمكن جايين منين؟ ده لازم يتكلم كويس. دي طبعا تمثل البيورين رينج. نيتروجين الروائح جاي من اصفر بي. لو نرجع بقى للاسبارتيك اسيد في الامينو اسيد ميتابوليزم نقول ان هو ايوه بيدي نيتروجين الروائح ويضيف عليها كمان الامينو جروب بتاع الادنين. كاربون نمرة 2 جاي من فورم التترا هيدروفوليك. احنا لسه متكلمين عن التترا هيدروفوليك اسيد وقلنا شغلته ايه العامة؟ كارير اوف ذا ايه؟ اوف ذا 1 كاربون يونت. تيجي منين تاني بقى ولا عاشر روح كاربون يونت؟ من الجلايكين، من السيرين، من الهيستيدين، من التريبتوفان. كل دول مصادر للايه؟ 1 كاربون يونت. طب نستعملها في ايه ال 1 كاربون يونت؟ في بناء البيورين ده. ها؟ فين في بناء البيورين؟ كربون نمرة 2 وكربون نمرة 8. الاثنين دول جايين من فورمال تترا هيدروفوليت، يعني 1 كربون يونت فورميك اسيد كاريد باي تترا هيدروفوليت. كويس، وات ايلس؟ الكربون نمرة 4 والكربون نمرة 5 والنيتروجين نمرة 7 دول جايين من الجلايكين. والكربون نمرة 6 جاية من كربون دايوكسيد. والغريب بقى هنا ان عادة الكربون دايوكسيد لما باجي استعمله لازم مين فيتامين يساعدني؟ فيتامين برافو فيتامين. على هنا دي داز نوت ريكواير فيتامين. ده المثال الوحيد اللي هيمر علينا اللي فيه كربون دايوكسيد يوتامين without the need for فيتامين. فيتامين is not needed here. ها؟ مهم جدا عشان الكربوكسيليشن في حاجات كتير انما هنا لا فايتن التوكين كربون دايوكسيد. فاضل ايه بقى بعد كده؟ فاضل نيتروجين نمرة 3 ونمرة 9 دول بيجوا من الجلوتامين والكلام ده خدناه في الجلوتامين او في الجلوتامين الاول. نيتروجين 3 و9 جايين من الجلوتامين. يبقى عرفنا كل جزء من ده لازم يتحفز الذاكره الدافئه لازم يتحفز حتى ابدا يقرا فيه. نيتروجين 1 اسبارتيك، كربون 2 و8 فورمال تتر هيدروفوليك. امال ايه ال ان 10 دي هنفهمها بعدين؟ معناها ان الفورمال جروب شبكه في النيتروجين نمره 10. اوكي؟ كربون نمره 6 من كربون دايوكسيد. كربون نمره 4 و5 ونيتروجين نمره 7 من الجلايكين. هسألكوا سؤال في شيء من الذكاء شيء من أنا حافظ الآراء أنا شوف مثلا إشارة الذكاء بين طلبة مين كان حتى الإسرائيل ثاني مين كان تتربط في جروب تابع الوزين هي قرب نمرة 4 ولا قرب نمرة 5 اليوم الأربعة يقع إلو ما حدش يقع إلو غير ما يكون مقتنع يا ذات طيب اللي هو الخمسة يقع إلو واحد بس الوحيد اللي ذاتي واحد دلوقتي النيتروجين بتاع يو اي بي شامل في الكربون جروب ولا في الكربون جنبها؟ في الكربون جنبها يبقى لازم الكربون جروب خد نمرة 4 لأن النيتروجين هنا شامل في نمرة 5 صعب كده صعب ما هي تاني؟ اوكي يو اي بي عبارة عن اي اتش 2 ان اتش 2 يو اي بي الأمينو جروب اللي هو النيتروجين شابك في الكربوكسي جروب ولا شابك في الالفا كاربون؟ رد في الالفا كاربون مظبوط؟ طيب يبقى لازم النيتروجين ده شابك في ايه؟ في الالفا كاربون يبقى لازم خمسه ايه؟ في الالفا كاربون يبقى فين الكربوكسي جروب؟ اربعه اوكي يبقى الكربوكسي جروب كان في الكربون نمره 4 طيب معناها مستوى الذكاء لا باس به ايه؟ طيب زي ما قلنا لما بتدي بيوريه بتديهم از نيوكليوتايد مظبوط؟ فانا هبدا البداية برايبوز 5 فوسفيت زي ما بيبدا البداية برايبوز 5 فوسفيت وبعدين حامل في ايه؟ يجي منين اولا الرايبوز فوسفوكسيت ده؟ يجي من الهكسوز مونوفوسفيت باثواي مظبوط؟ طيب نعمل ايه في الرايبوز فوسفوكسيت؟ احنا نستخدم الكلام ده في البايرميدين اول خطوه هنضيف عليه اثنين فوسفيت في الكربون نمره واحد هو اوريدي نمره خمسه فيها فوسفيت هنضيف اثنين فوسفيت على الكربون نمره واحد هو من الاول كان الفا هايبوز هايبوزين كان الويش تحت كل راح من تحت هنضيف عليها قول اثنين بطري يجيبوا منين دول؟ من الاي تي بي الاي تي بي يتحول لايه؟ اي ام بي طب الانزيم بيعمل ايه؟ بيبني هذا المركب مين المركب ده؟ ده رايبوز وفي فوسفيت في نمره خمسه من الاول واضفنا اثنين في نمره واحد يبقى النتيجه اسمه ايه بقى؟ فوسفو رايبوزيل هايبوز فوسفيت تعاوض بالكامل 5 فوسفورايبوسيل 1 فايروفوسفيت. أنا عاوز أقول اسمه بالكامل. إنما هو مشهور باسم في ار بي بي أو فوسفورايبوسيل فايروفوسفيت. أوكي؟ الأول بقول في كان فوسفيت في نمرة 5 هو جاي لي كده بالفوسفيت باث واي. ها؟ إكسوز مونو فوسفيت باث واي لو بين دوز فوسفيت باث واي بالأول بيديني رايبوز وفي فوسفيت نمرة 5 أضيف عليها اثنين في نمرة 1 والانزيم بتاعي بنسميه ايه؟ الفرع ده بيصنع بي ار بي بي يبقى نسميه بي ار بي بي سنتيتيز. بي ار بي بي سنتيتيز هو اللي صنع لي هذا البي ار بي بي فوسفورايبوسيل فايروس. نعمل ايه بعد كده؟ هنضيف بقى اول جزء من البيورين رينج بيجي منين؟ من الجلوتامين. الجلوتامين يتحول لجلوتاميك اسيد حطيت بس النيتروجين بتاعت الامايد امينو جروب وتحل محل التوفوسفيت دول. التوفوسفيت ده هم شالوا والامينو جروب حل محل الفايروفوسفيت وحصل كمان ايزومرايزيشن وبقت الامينو جروب في البيتا بوزيشن بدل ما كانت الفايروفوسفيت والاكسجين في الالفا بوزيشن. طيب الانزيم كان بيعمل ايه؟ بينقل من الجلوتامين الى البي ار بي بي يبقى نسميه جلوتامين بي ار بي بي امينو ترانسفيرين. لأنه بينقل الأمينو جروب من الجلوتامين إلى البي آر بي بي ويشيل في نفس الوقت الفايروفوسفيت والناتج يبقى رايبوز وفي فوسفيت وخمسة وأمينو جروب واحد بدل التو فوسفيت يبقى فوسفو رايبوز الأمين. طيب الفكر والأمينو جروب دي هتبقى ايه في البيوريال رينج؟ تفتكروا الأمينو جروب دي هتبقى ايه؟ دي بداية البيوريال رينج في دماغك. احنا ابتدينا برايبوز وفي فوسفيت، ها؟ هتقرروا اثنين فوسفيت عشان نقدر نشيلهم ونحط الحلية في الأمينو جروب اللي جاي منين؟ جلوتامين، صح؟ طيب تفتكروا بقى النيتروجين ده بتاع الأمينو جروب دي، الأمينو جروب دي هتبقى ايه في البيوريال رينج؟ لو احنا راوند تبقى 9 ايه؟ لأن دي اللي بتشكك فيها رايبوز، مظبوط صح؟ فالتاج هنا سليم، لأن أنا هبني عليها بعد كده البيوريال رينج بتاعتي، فإذا دي لازم تبقى 9، لأن النيتروجين لما 9 في البيورين هي اللي شابكة في الرايبوز. بعد كده مصيرات البلاد المطلوبة، أدي رايبوز هنا ربطنا له R، فأر يعني رايبوز، ودي الفوسفيت شبكة في نمرة 5، وفي نمرة 1 يكون شابكين النيتروجين بتاع البيورين بين، وأول بيورين مبنيه هو الهايبوتانسن اللي هو مع رايبوز يبقى اسمه إينوسين، مع الفوسفيت يبقى اسمه إينوسين مونوموز. ده أول بيورين نيوكليوتايد من تاج مبني. لاحظنا بقى ان احنا ما بنبنيش من اول بيورين لوحدها، ها؟ احنا حتى ابتدينا بالرايبوز والفوسفيت وبنينا عليه البيورين رينج، يبقى الناتج لازم في الاخر النيوكليوتايد. الهايبوتنسن مع الرايبوز اسمهم ايه؟ جينوسين، مع الفوسفيت يبقى اسمهم جينوسين مونوفوسفيت. طيب عاوزين نحوله الى ادمين، نعمل ايه؟ نضيف له الامينو جروب بدل اوكسجين. طب تيجي منين الامينو جروب اللي جايه بدل الاوكسجين؟ بالاسبارتيت زي ما قلنا من شويه، وزي ما قلنا زمان في الامينو اسيد الاول. في الواقع الاسبارتيت اهي شبكت، ها؟ وشلنا الاوكسجين من هنا، وبعدين هنشيل الجزء ده من الاسبارتيت اللي هو الكربون كاتب، ويتفضل بس الامينو جروب اصبح عندي ادنين بس شكل ترايبول وفوسفيت، يبقى الناتج بتاعي اي ام بي. طب ايه الانترميديت ده؟ اللي هو مكون من اسبارتيت شبكه في جينوسين مونوفوسفيت، ها؟ هعتبر ان مش دي اسبارتيت ولا جينوسين مونوفوسفيت، لا، هعتبر ان النيتروجين دي خلاص جزء من البيورين رينج، وبالتالي اصبحت ايه؟ ادمين دلوقتي. طبعا النيتروجين دي مع البيورين رينج زي ما هو واضح هنا دي ادمين، مع ريبوز مع فوسفيت يبقى ايه؟ ادينوسين مونوفوسفيت. اوكي؟ طيب الادينوسين مونوفوسفيت ده اللي هو الادينيليك اسيد زي ما قلنا زمان، شابك في ايه بقى؟ شابك دلوقتي في سبارتينيك اسيد، لان لما اشيل الامينو جروب من سبارتينيك اسيد يبقى الاثنين مع بعض اسمهم اسبارتيك اسيد. اسبارتيك اسيد عباره عن امينو وسبارتينيك اسيد. فلو اعتبرت انا الامينو دي تبع البيورين لينك اصبحت ادينيليك اسيد، اصبح الفاضل ايه من اسبارتيك بقى؟ سبارتينيك. يبقى الناتج هنا ادينيلو سبارتينيك، والانزيم اللي بيبنيه اسمه ادينوروسبتينيز سنتيتيز. يبقى انا الاول بنيت جينوسين مونوفوسفيت اي ام بي، اضفت له اسبارتيت بقى ادينوروسبتينيز. فهمنا ليه اسمه ادينوروسبتينيز؟ لان الامينو تاني بعد الاسبارتيت مع الجينوسين مونوفوسفيت يبقى اسمه ادينوروسبتينيز مع الفاضل بقى ايه من الاسبارتيت كده سبتينيك اسيد، يبقى الناتج ادينوروسبتينيز. طبعا بنعمل اوكسيديشن للجينوسين مونوفوسفيت. لاحظ ان الاكسجين والاكسجين كان في ايه اكسجين واحده هنا فوق في نمره 6، لا في هنا كمان في نمره 2. يبقى احنا اكسبنا البيورين رينج، اكسبنا بوزيشن نمره 2، وما يكون بيورين وفي 2 اكسجين، واحده في نمره 2 واحده في نمره 6، يبقى اسمه ايه زي ما خدنا السنه اللي فاتت، يبقى اسمه زان ان. خدوا بالكم ده كده هايبوزانس، ده هيهمنا بعدين، خدوا بالكم لازم نحفظه من دلوقتي. الهايبوزانس عباره عن ايه؟ عباره عن بيورين رينج وفيها اكسجين واحده في نمره 6. هنعمل ايه بكل سنه؟ هنأكسد نمره 2. ها؟ هنأكسدها ازاي؟ نديها الاول ميه وبعدين نشيل هيدروجين من ال دي، يبقى انا عاوز اي اف بي دي هيدروجينيز. الاكسجين هيجي من الميه زي ما قلنا، ويبقى في كده اكسجين في نمره 2 اصبح زانتن. زانتن مع رايبوز يبقى اسمه ايه؟ زانتوسين. مع الفوسفيت يبقى زانتوسين مونوفوسفيت. يبقى انا حولت التينوسين مونوفوسفيت اللي فيه هايبوزانتن الى زانتوسين مونوفوسفيت اللي هو فيه زانتوسين باي اوكسيديشن باضافه حديد المصر. طيب نعمل ايه بعد كده؟ ايه الفرق بيننا وبين الجوانين؟ الفرق ان احنا عاوزين نجيب الاكسجين ده ونحط بداله امينو جروب. تيجي منين الامينو جروب؟ زي ما قلنا زمان برضه من الجلوتامين. الجلوتامين هو الدونر او بيت امينو جروب. زي ضغط على زانتوسين مونوفوسفيت عشان تعمل لي جوانوسين مونوفوسفيت. خلاص حولنا الهايبوزان سوري الزانتن الى جوانين. الزانتن شلنا الاكسجين بتاعه وحطينا امينو جروب اصبح جوانين دلوقتي. جوانين مع ريبوز يبقى جوانوسين، مع الفوسفيت يبقى جوانوسين مونوفوسفيت. يبقى كده حولنا الزانتوسين مونوفوسفيت الى جوانوسين مونوفوسفيت. هنا محتاجين ايه يا ترى؟ اميدو ترانسفيرين، يعني هننقل الايمان جروب من الجلوتامين الى الزانتن. فالجلوتامين يتحول لجلوتاميك اسيد والزانتن يكسب الامين جروب ويبقى جوانين بدل زانتن. هنا العلاج اسمه اميدو ترانسفيرين، والرياكشن ده محتاج لايه؟ لاي دي بي. زي ما قلت من شويه لبناء الاي دي بي محتاج ايه؟ ولبناء الـ ATP محتاج الـ ATP. بقول ليه؟ عشان نحافظ على البالانس بينهم. البالانس ده معناه ايه يا ترى؟ معناه الاثنين عند بعض؟ لا. الـ ATP تقريبا خمس امثال ATP. بس هذا البالانس بنحصل عليه بان اي منهم عشان ابنيه يلزم الاخر. عشان ابني ATP طبعا الـ ATP بعد كده يتحول لـ ATP. محتاج الـ ATP والعكس بالعكس. عشان ابني جي دي بي، جي دي بي الاول طبعا وبعدين جي دي بي، محتاج لجي دي بي. يبقى هنا مين؟ محتاج لمين عشان ابني ايه؟ طيب يبقى كده خلصنا بناء البيورين بالايه؟ بالميجر باثوي سنتيتيز اللي هو الدينومو.